ترسله ثم يضيع السالفة ويجيك بعد يوم قال والله ذهب عن بالي كذا. يقولون يذكرون في كتب الابتسامات والفكاهات يقولون أحدهم مصيب بمصيبة في ولده فقال اذهب بهذا الدرهم اشتر بهذا حبلا وبهذا خبز درهمين يعني. فذهب إلى السوق وجلس إلى الليل ثم أتى قال يا أبتاه والله إني نسيت ما المقصود هذا تقصد هذا بهذا الدرهم الحبل ولا هذا الخبز يعني من الغباء. وكان اليزيد بن هارون ابن من أغبى الناس. سبحان الله يبتلى الإنسان تجد بعضهم عبقري يجيب ولد ما ليس في ذهنه شيء سبحان الله كرتون علبة كذا فاضي. فأتوا بابنه قالوا حدثنا عدة من أهل العلم. يقول عدة من أهل العلم يعني مجموعة من أهل العلم هذا أبو نعيم الفضل المتكلم مزاح هو عالم كبير من شيخ البخاري عدة من أهل العلم. قال ابنه يا أبتاه عدة ابن من يعني يسمع دائما مسلم ابن الحجاج قتيبة ابن مسلم قال عدة ابن من قال ابن فقدتك ابن فقدتك. فهذا من ضمنها سامحوني أبو نعيم هذا فاضل كبير من شيوخ البخاري الكبار طرق الباب عليه طارق ففتح الباب لا قبل ما يفتح قال من قال الطارق أنا رجل من ذرية آدم. قال أهلا وسهلا ما ظننت أنه بقي من ذرية أحد وهو أصلا من آدم وهذا من آدم. وقال الذهبي وأبو فضل أبو نعيم الفضل بن دكين سمع باسم مسدد بن مسرهد. مسدد هذا ترى شيخ البخاري أعلمكم مولى من الموالي كان يبيع الخشب ويقطع الجلود هذا يصلح للناس مصاطب للحم وكذا لكنه تعلم العلم النافع العلم هذا النافع فرفعه الله فصار إمام من أئمة الإسلام على الإطلاق وصار شيخا للبخاري. يقول البخاري في الصحيح مسدد كاسمه مسدد كاسمه اسمه مسدد هو مولى من الموالي جامل العجم مسدد بن مسرهد بن من عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسلم هيحلها لا كذا. سمع ابن الفضل بن دكان قال ما اسمه قال مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسلم. قال هذه رقية العقرب إذا قريت على الإنسان هم ملدغ بالعقرب تصيبه كذا. أعود